بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، لازال الحديث متصلا أيها الأحباب. الأصول العلمية النظرية منها والمنهجية العلمية منها والعملية المتعلقة بما ينبغي أن يكون عليه المسلم. وسيكون حديث اليوم بإذن الله تعالى عن ضابط العلاقة بين المسلم والمسلم، ضابط العلاقة بين المسلم والمسلم. وهذا الضابط مهم جدا، لأننا في دنيا الحقيقة نقابل نماذج في قمة السوء أو في غاية السوء، ففي كل لحظة نعيش مأساة ونعيش إشكالا. فهذا رجل اقترض من أخيه وقال سأرد لك الدين بعد 6 أشهر، وانقضت هذه الشهور، تليها الشهور، تجرها الشهور، ولم يدفع شيئا. هناك رجل تقدم لفتاة فأبدت له من خيرها وحسنها ما أبدت، ثم عندما تم الزواج أظهر كل واحد منهما حقيقته وأبان عن وجهه، وحدث ما لا يحمد عقباه. ثالث ينقل الأخبار دون تثبت أو ترو، مما ترتب عليه إيغار الصدور واضطراب النفوس. رابع الأصل فيه أنه يحتال على الناس لأخذ أموالهم. خامس وسادس وسابع وثامن، لازلنا نعيش مشاكل العلاقات القائمة بين المسلمين بعضهم البعض. ولعل من أعجب هذه المجالات مجال التجارة. إن رجل يقول إننا سأستثمر الأموال، أعطيه مثلا 50,000 جنيه يستثمرهم على المكسب والقصار، إيه اللي يحدث؟ يعطيني أول شهر يقول لي لقد ربح هذا المال، ربح هذا المال 500 جنيه، أقول ما شاء الله. والشهر الثاني 500 جنيه، والشهر الثالث أيضا 500 جنيه. ثم بعد ذلك ما الذي حدث؟ يقول معذرة، انتظر حتى يتم الجلد. طيب لا بأس، ننتظر 6 أشهر، بعد هذه الأشهر معذرة لقد خسر المال وضع كل شيء. هكذا بمنتهى السهولة، من أي سبيل كان هذا المال يكسب كل شهر 500 جنيه، ثم بعد ذلك يضيع المال جملة واحدة هكذا. لماذا؟ هناك أمور كثيرة عجيبة. ولذلك إخوتي لابد أن نرصد ضابطين هامين جدا يضبطان العلاقة بين المسلم وأخيه المسلم. الضابط الأول الموالاة الإيمانية، الموالاة الإيمانية. الضابط الثاني لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. إذن هذان ضابطان يربطان المسلم بالمسلم، بل ويضبطان علاقة المسلم بأخيه المسلم. الضابط الأول الموالاة الإيمانية. قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ما معنى كلمة أولياء بعض؟ أي يحب بعضهم بعضا، يحب بعضهم بعض وينصر بعضهم بعض. إذا معنى الموالاة فيها معنى باطن اللي هو الحب، الحب، ومعنى ظاهر اللي هو إيه؟ اللي هو النصرة. الحب والنصرة، الحب والنصرة. وكل الأعمال الظاهرة منشأها الأعمال الباطنة. إذن هناك أعمال ظاهرة وهناك أعمال باطنة. الأعمال الباطنة الحب عمل باطن، والخوف عمل باطن، والتوكل عمل باطن، والرجاء عمل باطن. إذن هذه أعمال باطنة. أعمال ظاهرة مثل ماذا؟ مثل المشي، الكلام، البطش، هذه أعمال ظاهرة. والأعمال الظاهرة تبع للأعمال الباطنة. فمن أحب أخاه، من أحب أخاه كان الظاهر دليلا على ذلك الحب. انظر، من أحب أخاه كان الظاهر دليلا على هذا الحب. إذن دلوقتي الموالاة الإيمانية فيها جانب قلبي وجانب إيه؟ ظاهري. الموالاة الإيمانية، إن المؤمنين يكون بينهم موالاة إيمانية شرعية دينية، لها جانبان: جانب قلبي أو الجانب الباطني، وجانب ظاهري. جانب قلبي باطني وجانب ظاهري. إذا أحببت أخاك المسلم ستترجم هذه المحبة في صورة عملية ظاهرية. إذا أحببت أخاك المسلم ستترجم هذه المحبة في صورة عملية ظاهرية. وإذا لم تحب أخاك المسلم أيضا ترجم ذلك في صورة عملية ظاهرية. إذن هناك علاقة بين ارتباط الظاهر بالباطن، علاقة بين ارتباط الظاهر بالباطن. ولذلك هناك صور عملية للموالاة الإيمانية. من هذه الصور العملية المساعدة. المساعدة، إن المسلم يساعد أخيه المسلم، لابد من هذه المساعدة. سواء هذه المساعدة نصيحة معنوية أو مساعدة مادية عينية، إذا لابد من مساعدة. مساعدة معنوية وهي النصيحة. فعن تميم ابن أوس الداري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وشوف يا أخوانا لم يقول الدين النصيحة، لم يقل الدين نصيحة، ولكن قال إيه؟ الدين النصيحة. ولما أقول اللغة يقولون بأن تعريف ركني الجملة دليل على الاختصاص. دليل على ماذا؟ على الاختصاص، أي إن أخص ما يتميز به الدين النصيحة. يبقى الدين كله النصيحة. إذن أعظم وأشرف ما يتميز به الدين النصيحة. طيب، قالها ثلاثا، أي حتى يؤكد النبي عليه الصلاة والسلام أهمية النصيحة وخطورة النصيحة وعظيم مكانة النصيحة. قالها إيه؟ ثلاثا. يعني قال: الدين نصيحة، الدين نصيحة، الدين نصيحة. قلنا، أي قال الصحابة: لمن يا رسول الله؟ طب نصيحة كل مين؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذن النصيحة لله بأن توحد الله تعالى وأن تطيعه، وأن تخلص له في العبادة. النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن توحده في المتابعة، وألا تشرك معه أحدا في طاعته، وأن تدفع عن سنته، وأن تدفع الظالمين عن هديه وشرعته. طيب، النصيحة لكتاب الله أن تؤمن أنه كلام الله من عند الله، ليس بمخلوق، منه بدأ وإليه يعود، أن تؤمن بأن هذا الكتاب لا ينطق عن الهوى لأنه من عند الله، أن تؤمن بأن هذا القرآن هو منهج الحياة وسبب النجاة، أن تجتهد في دفع شبهات الملاحدة والعلمانيين والمشككين في كتاب الله عز وجل، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فقرآننا قرآن ليس فيه اضطراب، لأنه لا يخضع للأهواء، لا يخضع أبدا للأهواء، بينما قانون الناس يخضع للأهواء. ولذلك القوانين تسن القوانين وتأتي قوانين أخرى لتقنن هذه القوانين أو تعدل هذه القوانين، وأحيانا تحتاج القوانين إلى مذكرات تفسيرية لما يشوبها من غموض واحتمال، ألفاظها محتملة مليئة بالغموض. ولذلك المحامون يحتالون في تخليص الناس من جرائمهم عبر ثغرات هذا القانون، لأنه قانون أرضي خاضع للأهواء وضعه البشر، فإنه لا يناسب البشر، ولو ناسب طائفة لا يناسب طائفة، ولو ناسب عصرا لا يناسب كل عصر، بينما القانون والمنهج الصالح لكل زمان ومكان لكل أناس وطائفة هو منهج رب السماء والأرض القرآن الكريم. تؤمن بذلك؟ إذا بالنصيحة القرآن. طب النصيحة لأئمة المسلمين أن ينصحوا برفق، أن ينصح أئمة المسلمين وأمراء المسلمين بالرفق، وألا تظهر معايبهم، ما يبقاش كل الهم إن احنا نظهر المعايب فقط، ولكن ليكن الهم أن تصل النصيحة إلى من يهمه الأمر، لأن المقصود هو الإصلاح، ليس المقصود إحداث الفوضى، وليس المقصود إثبات الذات. يعني ليس المقصود أن أقول ها أنا ذا، أنا موجود ولسه عايش، لا، ولكن المقصود أن أوصل النصيحة إلى من يهمه الأمر، إلى من يهمه الأمر. ويجوز ذكر المعائب إذا كان في ذلك مصلحة، إذا كانت النصيحة تقتضي ذكر المعايب لا بأس، ولكن لا يكون منهج المسلم أن يكون ذاكرا للمثالب والمعايب، ولكن ليكن منهجه إيصال النصيحة إلى من يهمه الأمر. طيب، اللي يهمنا في هذا الحديث أيضا وعامتهم، عامتهم إلى العلاقة القائمة بيننا، إذا لابد من النصيحة، لابد من النصيحة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا. ليس المقصود بالغش هنا أن تأخذ كلمة في الامتحان أو أن تأخذ قانونا من زميل، لا، هذا غش عرفي، وهذا في اللوائح المقننة لأعمال الامتحانات لا يجوز، ويقع الطالب تحت لائحة العقوبة إن ضبط بذلك. لكن الغش المقصود في ذلك الحديث أن تبدي ما لا تظهر قاصدا إحداث الضرر بأخيك، قاصدا إحداث الضرر بأخيك. وأصل هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان سائرا في السوق، وجد رجل حاطط بضاعة، وبعدين البضاعة الوش ما شاء الله جميلة جدا ونشفة، فلما مد النبي عليه الصلاة والسلام يده في الطعام اللي هو الشعير اللي تحت الوش ده وجده مبتلا. إذا هذا الرجل يبدي ما لا إيه؟ ما لا يخفي، يريد إحداث الضرر بالغير، يريد إحداث الضرر بالغير. زي بالضبط رجل رصص الفراولة، وانت ماشي كده في السوق تجد الفراولة ما شاء الله مرصوصة كده بنظام هرمي جميل، يا سلام حاجة جميلة جدا، تقول له الفراولة بكام؟ يقول لك انا بيعها بثلاثة جنيهات عشان انت راجل سني وراجل طيب ولا يحب السنيين باثنين ونص. يلا يلا خد بالك ازاي تيجي تمد ايدك يا عم الشيخ لو سمحت ما تمدش ايدك انا هجيب لك احسن من. وبعدين يحط لك في الكيس في الكيس في الكيس في الكيس وتذهب الى البيت تجد ان الفراولة صارت ايه صارت عصيرا مائعا. ايه اللي حصل؟ ان اللي ورا الهرم ليس في ظاهر الهرم، اللي في الوش ما شاء الله شكله جميل وحباية متماسكة وكبيرة وجميلة ما شاء الله تشتهيه، لكن من وراه سبحان الله. يوم بقى جيب لك بالطبق طبقين ثلاثة كيلو، تفضل يا عم الشيخ بالهنا والشفاء يا عم الشيخ. طبعا تروح تشوف الفراولة تجدها في سيسة ترميها للفراخ. هذا الرجل غشاش. إذا أظهر ما لا يبطن، يقصد نفع نفسه وإحداث الضرر بك. ده بقى ينطبق عليه الحديث من غشنا فليس منه، من غشنا فليس منه. قلت لكم قبل ذلك مثال، هناك بلدة من البلاد مثلا في أوروبا الشرقية أو غير ذلك، هذه البلد تكره الملتزمين. وشاب صغير يريد ان هو يسافر، فاقول له اذا سافرت سافر الى البلد الفلانيه، اذا سافرت هناك ستاتي رابحا كاسبا، وانا اعلم انه لو سافر هناك ربما لن يعود ولن يرجع. اذا انا لم اخلص له في النصيحه، ها، بل أبديت له ما لا أخفي وأخفيت عنه ما لم أظهر، أقصد بذلك إيقاع الضرر به. هذا وليه هو الغش. ولذلك في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما، حديث عبد الله بن عمرو في إسناده كلام يسير، أنه قال الأنصاري الذي بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة ثلاث مرار، ما الذي بلغ بك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ما هو إلا ما ترى، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين إيه؟ غشا. لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. إذا المسلم ليس بالغشاش، ليس بالغشاش. فالغش ناقض للنصيحة، والغش مفسد، مفسد للأخوة الإيمانية، والغش مناد على صاحبه بأنه ليس بينه وبين أخيه المسلم أي نوع من أنواع الموالاة، النصيحة. طيب، والنصيحة سميت نصيحة لمعنيين. المعنى الأول أن النصيحة فيها معنى التخليص، فيها معنى إيه؟ التخليص. يقال نصحت الذهب إذا أوقدت عليه لتخلصه من الشواء. الذهب يخرج من باطن الأرض محمل بالمعادن، بالنحاس والحديد فإيه اللي يحصل؟ نحن نريد أن يخرج الذهب نقيا، بيعمل إيه؟ بنولعه أو بنوقد عليه في أفران خاصة، وكلما ازداد نقاوة الذهب كلما على سعره وغلى ثمنه. وذلك عندنا عيار 18 و21 و24 وما إلى ذلك. هذه العيارات لماذا؟ لتنوع نسبة المعادن في الذهب، فكلما قلت نسبة المعادن كلما كان الذهب أكثر صفوا، أكثر صفوا. إذا نصحت الذهب إذا خلصته من الأكدار والأوساخ التي تفسده. كذلك نصحت المسلمة، نصحت المسلمة إذا خلصته من أخطائه وعيوبه، إذا أرشدته إلى عيوبه ليتجنبها، ليتجنبها. والله يا أخي أنا من خلال معاشرتي معك أنا ملاحظ بعض الأشياء ربما أكون مخطئا فيها، ولكن من حق المسلم على المسلم أن ينصح. أنا بلاحظ أن أنت بتعمل كذا وكذا وكذا، فيريد عدل من هذا النمط، عدل من هذا السلوك، ها، وانصحه برفق، وبينك وبينه، لأنه فارق بين النصيحة والتعيير. النصيحة أن يكون الأمر بينك وبين المنصوح، أما التعيير تعال ما تعرفش أنت بتعمل كذا والكلام ده غلط، وأنا المرة دي بحذرك وبقول لك أهو عشان بعد كده ما تقولش إن مفيش حد بيحذرني، أنا بنصحك على وجه الله. طب بالله عليك أنت قد فضحت أبو، أنت قد فضحت، لا هذا خطأ. ينبغي أن تكون النصيحة بالرفق، وأن تكون النصيحة في الستر، لابد أن تنصح أخاك في الستر لا في العلن، فالنصيحة في العلن فضيحة وتعيير ومدعاة إلى تركها أصلا. اللي يجي ينصحنا كده على ملأ قوله متشكرين مش عايز منك حاجة. قال الله تعالى لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون فقولا له، انظر فقولا إيه له، مش قولوا مثلا في الملأ، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أتى رجل إلى أمير المؤمنين أظن هارون الرشيد فقال يا أمير المؤمنين إني واعظك ومغلظ علي فاسمع مني، أنا هوعظك وهشد عليك وأغلظ عليك فاسمع مني. قال له يا هذا لقد أرسل الله من هو أفضل منك إلى من هو أسوأ منه، أرسل موسى وهارون إلى فرعون فأمرهما بقوله تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. القول اللين ده حاجة جميلة جدا، ينبغي أن يكون بيننا القول اللين هذا حتى في الخطاب، ودي برضك من علاقة المسلم بأخي المسلم ومن الموالاة الإيمانية. ما ينبغيش أن تخاطب غير المسلم بخطاب التفخيم والتعظيم ثم أن تخاطب أخاك المسلم بطريقة فظة غليظة. اجعل خطابك مع المسلم خطابا راقيا، ممكن تجيب لي كذا، لو تكرمت تجيب لي كذا، رأيك لو جبت لي كذا يبقى أحسن، أنا شايف أن الأمر الفلاني لو عملنا كذا يبقى كذا أفضل. انظر لابد أن يكون الأمر على وجه اللين والرفق، على وجه اللين والرفق. إذن النصيحة أول معنى لها معنى التخليص، فانظر إلى عيوب أخيك فخلصه من هذه العيوب، ولكن بطريقة لينة يسيرة فيها الستر ليس فيها الفضيحة. طيب المعنى الثاني من معاني النصيحة، يقال للخياط الناصح، الخياط يسمى ناصح، ها، وتسمى إبرة الخياطة تسمى بالمنصحة، إبرة الخياطة تسمى بالإيه؟ بالمنصحة. طيب لماذا سمي الخياط ناصحا وسميت إبرة الخياطة بالمنصحة؟ مش معنى ذلك بقى تروح للرجل لو سمحت يا عم الحاج أريد منصحتين، تقول لك يا منصحتين إيه؟ تقول لك لا أريد منصحتين، تقول لي يقول لك يعني لا لا أريد أتكلم باللغة العربية الفصحى، لا ما الإبرة صحيحة حتى يلج الجمل في سم الخياط. لنريد أن يكون هناك حديث متكلف فيه، فإن من أعظم الأشياء التكلف، التكلف. قال الله تعالى وما أنا من المتكلفين، واللغة العربية لغة سهلة، وإذا أردنا أن نخاطب الناس بألفاظها فلنتخير من ألفاظها ما يعرفه الناس قاطبة، لكن الألفاظ البعيدة الوحشية الصعبة فهذا خطاب الناس بها نوع من التقعر. وفي الأثر ما أنت محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، وهذا الحديث أخرجه البخاري تعليقا. وأيضا وأيضا في البخاري موقوفا عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: حدث الناس بما يعقلون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ إذا بدك تكلم الناس كلمهم بلغة عربية سهلة وبسيطة. لا نريد أن نحول لغة الدعوة الإسلامية أو لغة الوعظ الإسلامي إلى لغة بياعين الفجل والجرجير ونقول لابد أن احنا نخاطب الناس باللغة العامية حتى يفهم الناس. لا، لا بأس أن تطاحم لغتك ببعض الألفاظ العامية، لكن أن تجعل الخطاب كله عاميا مبتذلا هذا فيه إضعاف للدعوة إلى الله عز وجل. هناك رجل نحوي فصيح كان يضع بعضا من زكائب الملح فوق حمارته، عنده حمارة وحاطط عليها زكائب الملح أو البس هي توتا يضع عليها زكائب الملح. إيه اللي حصل؟ الحمارة اجت تعدي الأناية، عارفين الأناية بالفلاحي اللي هي اللي جسر وجسر بينهم مروة صغيرة كده، فالحمار اجت تعدي المروة الى الأناية وقعت في الأناية والزكيبتين بتوع الملح على قلبها، هتموت الحمار. ايه اللي يحصل؟ بص كده انت راجل فلاح ماسك الفرقلة وبيضرب اللي البقر، عنده بقرتين، خد بالك البقر ده حمرة على بيضة، حمرة على بيضة، تعرفين النوع من البقر ده. ينادي بيقول له ايه؟ يقول له ايه مثلا كده؟ يقول له: يا ايها الكافر، يا ايها الكافر، يا من تحرث في الارض تحرث وتفلق في الارض تفلق، ائتيانا للأتانا وقعت في الليان. طبعا الرجل فلاح بالله عليكم، ويقول له: أيها الكافر. الله، ينفع الكلام ده؟ هل ينفع الخطاب ده؟ الفلاح سمي كافرا لماذا؟ لأنه يغطي الحبة في باطن الأرض، ومنه سمي الكافر كافرا لأنه يغطي التوحيد ويغطي الإيمان بالكفر والإلحاد. فيقول له: يا أيها الكافر. ما يقول له: يا أيها الفلاح، يا أيها المزارع، يا أيها الرجل. لكن انظر إلى عدم التوفيق أو انظر إلى التكلف. يا من تحرف الأرض تحرف وتفلق في الأرض تفلق، لأنه يفلق الأرض يجعلها أنهارا وأفلاقا. ائتيانا بلغة مونة في العرب تشبه لغة أكالون البراغيث بل حرف النكعب. ائتيانا للأتانا للحمارة يعني وقعت في الليان أي في الأناية. لا إله إلا الله يا رب. فقال الله تعالى: وما أنا من المتكلفين. فينبغي، ينبغي عندما تنصح أخاك أن تنظر إلى عيوبه، هذه العيوب تمثل له كالفتق في الثوب. فالخياط عندما ينظر في الثوب لا ينظر إلا إلى حيث الفتق أو القط ليخيطه، مش كده؟ يبقى الخياط ما بيجيش على حاجة سليمة ويخيطها، وإنما يأتي إلى حيث القطع أو الفتق ليخيطه. فسمي ناصحا لأنه يتتبع الأخطاء الموجودة في الثوب ليخيطها. وسميت الإبرة التي تحدث أثرها في الثوب سميت بماذا؟ بالمنصحة. كذلك الأخ مع أخيه إذا وجد عيبا يحاول أن يعالج ذلك العيب كما يعالج الخياط عيب الثوب. أن يجتهد الصاحب مع صاحبه والمسلم مع أخيه. لأقول في تتبع أخطائه وتفقد عثراته، وإنما أقول أن يجتهد في نصيحته كي يعدل من نفسه ليصير أفضل وأحسن. فنحن لا نريد أن نكسر الناس أو أن نهزم الناس أو أن نخضع الناس، ولكن نريد أن نصلح الناس، أن نهدي الناس، أن يحب الناس دين الله عز وجل. إذن الموالاة الإيمانية هناك جانب باطن وجانب ظاهر، والجانب الباطن يتحكم في الجانب الظاهر. وقلت لكم بأن المعاونة منها ما يكون معنويا كالنصيحة، ومنها ما يكون ماديا، ماديا وهذا أنواع كثيرة كالهبة والعطية، كالهبة والعطية والصدقة ومطلق الإحسان، هذا كله من جملة العطية. استوقفتني بعض النصوص، منها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أعطني، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: زدني فزاده، زدني فزاده، حتى أمر له النبي عليه الصلاة والسلام بكباش ما بين جبلين، يعني قطع كبير. فانطلق ذلك الرجل إلى قومه فقال: أسلموا فإني وجدت محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخاف الفقر. ده إحسان، وده جود، وده نفقة. ولذلك تشرع الزكاة لمن؟ للمؤلفة قلوبهم. لو في هناك واحد نريد أن نتألف، لسه نصراني داخل إسلام جديد أو يهودي أو بوذي أو أي ملة، يمكن أن نتألف ذلك الرجل ببعض الخير، ويجوز أن نعطيه من مال الزكاة بنص القرآن. والمؤلفة قلوبهم. تقول أن هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر كان سائدا ومنتشرا. يعجبني في بعض الأخبار أن عبد الله بن جعفر عليه رحمة الله اشترى دارا من خالد بن عقبة، اشترى دارا من خالد بن عقبة ب90,000 درهم. فلما كان من الليل آخر بقى ليلة، الناس بتوع خالد بن عقبة يباتوا في دارهم، وتاني الصبح بقى يمشوا من الدار، سمع عبد الله بن جعفر بكاء في الدار، فقال لغلام الله: يا غلام اذهب فانظر لما يبكي الناس. فذهب هذا الغلام، فذهب ثم رجع إليه فقال: إنهم يبكون دارهم، وما أحوجهم لبيعها إلا الحاجة. تبتهم ده كانوا بيعتزوا به جدا، وكان نفسهم يفضلوا فيه، وهم ما اضطروش يبيعوه إلا للحاجة، فهم يبكون لفقد الدار. يقول إيه؟ ماذا قال عبد الله بن جعفر؟ قال: يا غلام خذ المال واعطهم لهم، وقل لهم: لا ينبغي لي أن أفجعهم في دارهم. شوف الكلام الجميل، يعني ما ينبغيش ليش يا رب العالمين ان انا افجعه في بيته. واعطى لهم ما لهم، اعطى لهم الفلوس بتاعتهم ثاني، وقال لهم: خلاص اقعدوا في البيت مره ثانيه. لماذا؟ ما الذي دفعه الى ذلك؟ هل حتى يكتبه الناس في ديوان الشرف ويثني عليه المادحون؟ ابدا، وانما فعل ذلك لانهم اخوه له في الله، وقد وسع الله عليه وضيق عليهم في الرزق، فطالما وسع عليه في الرزق وضيق عليهم في الرزق يدع لهم ذلك المال، ويدع لهم أيضا الدار لله تعالى. سبحان الله، سبحان الله. عبد الله بن جعفر هذا الرجل أيضا، وكان مثالا في السخاء والجود والكرم، كان في سفرة فدخل حائطا، الحائط أي البستان، فإذا عبد أسود، عبد أسود بين يديه 3 أقراص من الشعير، 3 أقراص من الشعير، وإذا كلب قد أتى، وإذا كلب قد أتى، فنام بين يديه فألقى إليه بقرص فأكله الكلب ثم نظر إليه فألقى إليه بالثاني فأكله الكلب ثم نظر إليه، وألقى إليه الثالث فأكله الكلب. فقال عبد الله بن جعفر لذلك العبد: أيها الرجل، لم ألقيت إليه بأقراصك تلك؟ قال: إن هذه الأرض ليست بأرض كلاب، يعني أرض ما فيش فيها كلاب، وإنه قد أتى من مكان بعيد، وإنه جائع، وإنه جائع. قال: وأين طعامك؟ وأين طعامك؟ قال: ما قد رأيت، ما قد رأيت. أنت تقرز لهم طعام طول اليوم. فقال: وما ستصنع؟ قال: سأبيت طاويا جائعا، سأبيت طاويا جائعا. فقال عبد الله بن جعفر: سبحان الله، ينسبونني إلى الجود والسخاء وأنت أجود مني. فاشترى الحائط والغلام فأعتقه ثم ملكه ذلك الحائط. سبحان الله، انظر إلى هذه المواقف. عثمان بن عفان كان له على طلحة ابن عبيد الله 40,000 درهم، فلما تهيأت الدراهم لطلحة ودفعها لعثمان، قال عثمان له: هذه لك لديانتك ومرؤتك، هي لك لديانتك ومرؤتك. أنا أقول لك بعض النماذج. ذات يوم دخل علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما على محمد بن أسامة بن زيد وهو مريض، فوجده يبكي. قال: لما تبكي؟ قال: دين ركبني، قال: دين ركبني. فحزن علي بن الحسين، قال: والله لست لك بصاحب، أتركك حتى يركبك الدين، أسيبك كده لغاية لما تعطي السلف وديونك تركبك، وأنا رجل موسر وقادر وغني، ولا أتفقدك ولا أعرف أحوالك، فأنا مصاحب صحيح. ثم قال له: كم دينك؟ قال: 15,000 دينار. الدينار بحوال 1,000 درهم، 15,000 دينار. قال: دينك علي، دينك علي. نماذج كثيرة جدا توضح أن المسلمين كانوا يستشعرون معنى المساعدة المادية، المساعدة المادية بالفعل، فكان القادر يعين غير القادر، وكان الغني يعطف على الفقير. يعني مثلا نحن في دخلة مدارس، ايه المانع بعض الناس المسيرين حولهم جيرانهم، ينظرهم الى الجيران والاصدقاء والاقارب والمعارف ليتفقدوا احوالهم، وانت منتظر ان جارك او قريبك او كده يجي يقول لك انا محتاج كده؟ طب ما تشوف انت احوال الناس، واعلم ان الانسان العفيف غالبا ما يكون حاله مستترا، حاله مستترا. ولذلك في حديث أبي ذر عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله عز وجل. قلت: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قلت: يا رسول الله، أي الرقاب أفضل؟ يعني إذا أردت أن أعتق رقبة في سبيل الله. قال: أغلاها ثمنا وأزكاها عند أهلها. قلت: إذا لم أجد يا رسول الله، إذا لم أجد مثل هذه الرقبة ماذا أصنع؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: أن تعين صانعا أو أن تصنع لأخرق، أو أن تصنع لأخرق. أن تعين صانعا ده لفظ، وهناك لفظ أن تعين ضائعا. بعض المحققين رجحوا لفظ أن تعين صانعا، أن تعين ضائعا. الضائع هو الرجل الفقير، لأنه إذا لم يعن الفقير ضاع، رجل فقير إذا لم يعن ضاع. هو مريض ما كانش حد يساعده مش عارف يجيب علاج يبقى ضاع. عنده بنت عايز تتجوز ما كانش حد يساعده في جوازها ضاع وضاعت البنت وهكذا. اذا ان تعين ايه ضائعا. اللفظ الثاني ان تعين صانعا. ما معنى هذا اللفظ؟ رجل عنده ورش او عنده محل او عنده مزرعه او عنده كذا او عنده بيت ماجره، ولكن العائد عليه من هذا المصنع او المؤسسه او الشركه او الدكان لا يكفي، ما بيكفوش، لا يكفي. اذا هو قدام الناس راجل صنايع وكسيب، لكن بتكفيه النفقه؟ ما بتكفوش. ربما زوجته مريضه، ربما هو مريض، احد من اولاده مرضى، ربما هناك ظروف اجتماعيه لا يعلمه احد الا الله، ربما هناك أمور أو أبواب من أبواب الخير ينفق فيها ماله، فالنفقة لا تكفيه ولا تكفي هذه الأبواب، وهو رجل أمام الناس مستور. لو استطعنا أن نصل إلى المستورين، أن نصل إلى المستورين ولكنهم في الوقت نفسه هم محتاجون، لكان ذلك من عظيم الأشياء. إذا لابد أن احنا نجتهد في معونة الخلق. في حديث أبي سعيد وحديث صحيح أن رجلا أعرابيا كان راكبا راحلته في سفرة، ثم أخذ يلتفت ذات اليمين وذات الشمال، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان عنده فضل من ظهر فليعد به على من لا ظهر له. الظهر اللي هي الركوبة، الدبة، وسميت الدبة ظهرا لأن راكبها يعلو بها. يعني أنت لو ماشي بين الناس من الظهر، لكن لو ركبت على حمار ولا مطية ولا بغل ولا حصان اللي يحصل بترتفع، فسمي ظهرا. من كان عنده فضل من ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل من مال فليعد به على من لا مال له، ومن كان عنده فضل من طعام فليعد به على من لا طعام له. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعدد أصنافا وضروبا حتى ظننا أن أحدا لا يملك شيء. يبقى أنت ربنا موسع عليك، انظر إلى غيرك من الفقراء والمحتاجين والمرضى واليتامى والمساكين، اعطف عليهم وامسح على رؤوسهم وساعدهم ولا تنسهم، فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن فرج عن مسلم كربة من كربات الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا شافع والله يقضي ما يشاء. إذا الإنسان يجتهد في معونة إخوان، يجتهد في مساعدة إخوان، لا يقصر في ذلك الباب أبدا، لا يقصر في ذلك الباب أبدا. إذا دي الصورة، صورة من صور الموالاة الإيمانية، ولو عددنا الصور لوجدنا صورا كثيرة كثيرة كثيرة. أيضا من هذه الصور، وهي صورة عظيمة جدا، أن تعامله بما تحب أن تعامل، أن تعامله بما تحب أن تعامل. وينبغي أن يحافظ على أهل المقامات مقاماتهم. يعني إيه؟ نحافظ على مقام الزوج في البيت، ونحافظ على مقام الأستاذ في الفصل، ونحافظ على مقام رئيس المصلحة في المصلحة. ما يجيش ابنك مثلا يقول لك: يا فلان الأستاذ مسكني وبعدين ضربني 4 مسطرات على إيدي وإيدي بربعه. تروح تمسك الأستاذ في الفصل وقدام المدرسين تعمل كده إزاي؟ بتضرب ابن إزاي؟ لا، غلط. ليس هذا من باب الموالاة الإيمانية، وليس هذا من باب الأخلاق الفاضلة. إذا أردت أن توجهه فلابد أن تحافظ على مقامه في مقامه، مقام أستاذ، مقامه الفصل بتاعه مدرسة، حافظ على هذا المقام، لا ينبغي أن تهز في هذا المقام أبدا، ولكن يمكن أن تأخذه جانبا. يا أستاذ فلان والله ابني بيشتكي من كذا وكذا وحصل كذا وكذا، وبعدين أعتبر ابنك وما ينفعش الكلام ده برضك، وأنا بكلمك بالراحة هو يعني أنت أخويا برضك في الله وكام ده كل. إذا هذا هو المطلوب، لأننا إذا بادلنا الأدوار وكنت أنت المدرس فلا تحب أن تعامل إلا بهذه الصورة. رجل مثلا في مؤسسة أو مصلحة أو مزرعة أو مصنع، وهو مهندس أو فني أو مسؤول على أي شيء، لابد أن تحافظ على مقامه في مقامه. إذا أردت أن توجهه، أن تنصحه، أن تنقده، لابد أن تحافظ على مقامه في مقامه. هذا أمر مهم جدا. أيضا مقام الزوج في البيت، هذا مقام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. الله، هذا الحديث له مناسبة. إن معاذ بن جبل راح بلاد الشام فوجد الأعاجم بيسجدوا للملوك، الأعاجم اللي هو الشعب بيسجدوا للملوك. الله الله، فإذا كان الناس بتسجد للملوك بتاعتهم إحنا أحق نسجد لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما رجع المدينة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وراح ساجد، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. إذن المرأة لابد أن تحافظ على مقام زوجها، ألا ترفع صوته عليه، ألا تؤذيه بقول أو فعل، ألا تخرج من بيته إلا بإذنه، لأنها إذا لم تفعل ذلك كانت ناشزا. المرأة المتجرعة على زوجها بتتبجح عليه أو تشتمه أو تهينه أو مثلا تخرج من البيت بغير إذنه أو ما إلى ذلك، هذه المرأة بهذه الصورة هي ناشر. ولو باتت بهذه الصورة باتت والملائكة تلعنها إلى أن تصبح، الملائكة تلعنها إلى أن تصبح. ليه؟ لأن زوجها زعلان منها. فينبغي للمرأة أن تنظر إلى زوجها أنه باب من أبواب الجنة. المرأة الناصحة العاقلة تحافظ على مقام الزوج وتعتبر باب من أبواب الإيه؟ الجنة. من الأمور العجيبة المدهشة أن الناس المعلمين بتوع المخدرات والناس بتوع البشل والسيوف أزواجهم ماشيين معاهم بمنتهى الاحترام. قل أن تجد امرأة زوجها بتاع سيف وبتاع بشل وبتاع شكل ومطاوي وفتح صدره وشغلاطي، قل أن المرأة تشتكي أو الرجل يشتكي من امرأة، تخاف من جوزها وتحترمه، ولو دخل البيت في أي وقت انتباه على طول وتبقى حيرانة تعمل الجوز. دائما الشكاوى تأتي من الناس الطيبين، دائما يشتكي الناس الطيبين، اخ طيب وبسيط ومتواضع يشتكي ان اول ما يدخل البيت تشتمه وتهينه وتضربه وتعضه وتخربشه. خباء الله، ايه القصه دي؟ وبعض الناس يجي معلق ايده في كتفه وراح يشوف ايه يا راجل. سبحان الله، لماذا هذا؟ يعني هل لأن الإنسان عندما يلتزم ويكون دينا فاضلا ويكون مؤدبا مع زوجته يحدث هذا الأمر؟ لا، ما ينفعش. لابد للمرأة أن تتقي الله تعالى في زوجها وأن تراعي حقه وأن تحافظ على مقامه فين؟ في مقامه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يجلسن على أريكته حتى يأذن. الله، يعني الراجل في البيت اسمه ايه؟ سلطان. يعني الناس بتحارب وبتحرك الجيوش عشان تبقى فلسطين. انت من غير جيوش ولا اي حاجة انت سلطان في بيتك. لو ضيف جالك ان شاء الله يكون اكبر راس في البلد قلت له قم من كرسي دي وضع كرسي دي قولك حاضر سبعة موطاع، لا يجوز له شرعا ان هو يخلفك. ليه بقى؟ لانك انت السلطان، انت المسؤول في هذا المكان. لو قالك تعال من وراء الباب هنا وتعال الجهة الثانية تقول له حاضر، تسمع كلام طاعة. طب إذا أتى وقت الصلاة لا يجوز لك أن تأمه في الصلاة إلا أن يأذن، مع الرغم أن أنت أعلم وأفضل وأكثر قراءة وحفظ، لكن هو الذي يقدم عليك. ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يحافظ على مقام الرجل فين؟ في مقامه، حتى يحافظ على مقام الرجل في مقامه. إذا زي ما المرأة تحب أن تعامل لابد أن تعامل، وكما أن الرجل يحب أن يعامل لابد أيضا أن يعامل. ففي الوقت نفسه لابد للرجل أن يستوصي بزوجته خيرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نستوصي بالنساء خيرا، أن نطعمهم من حيث طعمنا، وأن نكسوهم من حيث كانت الكسوة، وألا نقصر في أمر من أمور البيت، لأمور موجودة ومقررة. إذن ملخص الأمر الذي أريد أن أقول، لأن هذا الحديث إذا أفضت فيه سيأخذ وقتا مديدا، وهذا المجلس إن شاء الله سنأخذ بعده راحة حتى نلتقي بعد العيد إن كان في العمر بقية، وسنقوم بإذن الله تعالى بدراسة كتاب الشريعة للإمام الأجري حتى تجتهدوا في تحصيل هذه النسخة. لن نحب الإخوة أن تأتي معها بالنسخ حتى تتابع معي بإذن الله تبارك وتعالى. خلاصة الأمر أن الموالاة الإيمانية موالاة تقوم على المحبة الباطنة وهي العمل الباطن، وعلى النصرة الظاهرة وهذا عمل الظاهر. وكما أن الإنسان يحب أن يعامل لابد أن يعامل. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، فكما أنك لا تحب أن تضر لا ينبغي أن تضر غيرك. الله تعالى أسأل أن يوفقنا جميعا وأن يهدينا جميعا وأن يسددنا جميعا كم جميعا. وإن شاء الله أظن المشايخ في الدروس القادمة سيحدثونكم عن رمضان وعما ينبغي أن يصنع في رمضان، فأترك المجال لإخواني في الدروس القادمة. والله تعالى أسأل أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.